الحمد لله، الحمد لله أحسن خلقتنا، نحمده سبحانه جمل صورتنا، ونستعينه جل في علاه على حفظ جوارحنا، ونستغفره من تقصيرنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سرًا وعلنًا، لسيما فيما وهب لنا من آلات بها تم إدراكنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، وهب الله عز وجل لنا نعما كثيرة لا تحصى، وإن عددناها فنعجز عن إحصائها، كما قال المنعم في سورة النعم التي هي النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومن هذه النعم نعمة الجوارح التي أوجب الله علينا شكرها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمن شكر هذه النعم حفظ هذه الجوارح، من أعظم شكر هذه النعم حفظ هذه الجوارح عما يغضب الله تبارك وتعالى، عما يغضب الواهب جل في علاه. وينبغي علينا أن نستعملها فيما يرضي الله، لأنه مالكها. أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ لا أحد يملكها إلا الذي وهبها، وهو سبحانه وتعالى إن شاء عطلها. هذه الجوارح جاء في حديث واحد ذكر هذه الجوارح السبعة، وأنه ينبغي أن نهتم بها، وأن نحافظ عليها، وأن ندرك أنها عرضة، أيما عرضة. حتى قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر، والسمع أو الأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناه البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. أي عبد الله، إن تركت لعينك العنان فلك عورات، وإن تركت لأذنك العنان فللناس أخبار سرية ولك أخبار وسر، وإن تركت للسانك العنان فإن للناس ألسن. أي عباد الله، احفظوا جوارحكم، ولنعلم أن نعمة البصر من أعظم النعم، فيجب أن نستخدمها في طاعة الله عز وجل، ولا يجوز إطلاق البصر فيما يسخط الرب سبحانه وتعالى، كالنظر إلى المحرمات، ومطالعة العورات في الشاشات، والتنقل بها في مواقع الشبكات العنكبوتيات، وخائنة الأعين في الشوارع والساحات للغاديات والرائحات. فالبصر سهم مسموم من سهام إبليس، بسببه انتكس من انتكس عن الدين ولزمه التدليس، وخرج عن طاعة رب العالمين، فأصبح عونا لإبليس. فأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما في حديث جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، رواه أبو داود والترمذي. وقال حسن غريب. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد؟ من يستطيع منكم أن يجلس في بيته ولا يخرج؟ من يستطيع أن يجلس في داره فلا يظهر؟ قالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. متفق عليه. وفي حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، رواه الطبراني وصححه الألباني بمجموعه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته وواجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات وكل ما يخشى الفتنة من أجله. انتهى كلامه رحمه الله. فكم من رجل أطلق بصره في قنوات مشبوهة أورثت قلبه شبهة، وكم من رجل أطلق بصره لعورات فأورثت قلبه شهوات، وكم من رجل أطلق بصره العنان فنظر في علوم مفسدة فأفسدت عليه الدنيا وأخرى. قال ابن دقيق رحمه الله: إن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج، والعكس بالعكس يا عباد الله. أيها الناس، إن نعمة السمع من النعم العظيمة، من النعم العظيمة قدرها، فلنحفظ عن سماع ما حرم الله ونؤدي حقها، فلا بد من حفظ هذه النعمة وشكرها، لأن سنسأل يوم القيامة عنها. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تظن أن الأمر هينا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما ترى، ما تسمع، وما تقول وتعقل وتدرك، فلا تستمع لما يغضب الرحمن من كفر وسب وغناء والحان، لا تستمع لدعاة الضلالة والأهواء والكفران، لا تستمع القبيح من الكلام من غيبة وكذب وبهتان، ولا تكن أخي ممن أعرض بسمعه عن الحق فتندم يوم الامتحان. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لا تستمع يا أخي لحديث قوم وهم له كارهون، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. رواه البخاري. والآنك الرصاص المذاب. معاشر المسلمين، إن من الجوارح التي يجب حفظها اللسان هذه الجارحة الصغيرة، هذه الجارحة الصغيرة التي وضعت وراء القضبان. ما أحقها بالحبس وراء الحديد ووراء الأضراس والأسنان. أنعم الله بها علينا، فسبحان الخلاق ذو الإحسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اللسان من أخطر الجوارح، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منه قائلا: إن العبد لا يتكلم بالكلمة، جملة واحدة، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، وفي رواية لا يبالي بها. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. رواه البخاري. يا أخي احفظ هذه الجارحة من الكذب والغيبة ومن شهادة الزور والنميمة ومن البهتان والقذف والفحش والتكلم بغير علم ولا بينة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: سنكتب ما قالوا، فرب كلمة قالت لصاحبها دعني وبها الزلل. وخير الكلام ما نفع وقل ودل، وكما قيل: لسانك حصانك، إن صمته صانك، وإن خنته خانك. ومن صمت نجا، ومن هذر هلك والدغى. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. قد كان السلف رضوان الله عليهم لا يتكلمون إلا فيما ينفعهم، ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن. فلنكن كالسلف، ولنجعل ألسنتنا كألسنة السلف، نذكر الله ونقرأ القرآن، نتكلم بالطيبات، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. تدبر أخي الكريم هذا الحديث العظيم والأجر الكبير العميم، واتق الله في لسانك وانشغل به. فكم من رجل في غفلة عن هذا أشغل لسانه بذا وذا. قال يونس بن عبيد رحمه الله: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك في سائر عمله. أي عباد الله، على قدر ما تقولون تحاسبون يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله في السر والعلن وحفظ هذه الجوارح لتدوم النعم وتبتعد عنا اللحن. أيها المؤمنون، إن من أسباب دخول جنات النعيم حفظ الجوارح عما حرم الله عز وجل. وحسبنا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمنني ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. رواه البخاري. وكفى برسول الله ضامنا. من حفظ على جوارحه بطاعة الله يمشي بنور من الله، على نور من الله، ويبعث يوم القيامة على نور من الله. وفي الحديث القدسي الصحيح: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. رواه البخاري. والمعنى أن الله يوفقه ويسدده في أعماله وأقواله وسمعه وبصره وسائر جوارحه وأعضائه. تعالى الله أن لن يكون في شيء من مخلوقاته، وهو العلي الأعلى والرحمن على العرش استوى. واعلموا رحمكم الله أن أمير هذه الجوارح كلها هو القلب، أن أمير هذه الجوارح كلها هو القلب. فلا تنفع الأعمال الظاهرة إلا بصلاح النية والقصد باطنا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أي انتبهوا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، مضغة قطعة لحم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. لو كان القلب أبيضا لكان العمل حسنا، وإذا كان العمل حسنا يرجى أن يكون القلب أبيضا. أيها المسلمون، هذه الجوارح أمانات عندكم، أنتم تكونون مؤدون لهذه الأمانات أم تخونون الله فيها؟ فاتقوا الله فيها. وإن انفردت وإن اختبأت وإن أسررت فالله مطلع عليك، في عينيك، في أذنك، في عقلك، في قلبك، في لسانك، تكتب باسم مستعار يعلمه الله، تنظر في مكان خفي ينظر الله إليك. نعم، تسمع القيل والقال بحالك يدرك الله. لا تظنن أنك في معزل عن الله. اتق الله، اتق الله. تخفي نفسك عن زيد وعمر، عن فلان من الناس من بني جنسك وبني جلدتك، ولا تخاف رب العالمين المطلع على السرائر، المطلع على القلوب، الذي يعلم السر والنجوى. أيها المسلمون، إن فيما تقدم ذكره تحذير وإنذار لمن استخدم بصره وسمعه ولسانه وقلبه وسائر جوارحه فيما حرم الله تعالى أو حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في مثل هذه الفترات، وهي مرحلة اختيار أعضاء المجلس ممن تتوافر فيهم الأمانة والقوة والصدق والوفاء لبلدنا الكويت. أدام الله عليها عافية، أدام الله علينا عافيته وأمنه ونعمه وفضله وجوده وبركته. ونسأله سبحانه أن يوفق الأخيار ويكفينا شر الأشرار، وأن يجعلنا مخلصين في أعمالنا ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا. فراعوا يا عباد الله جوارحكم فيما تقولون وتسمعون، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، ونعوذ بك من زوال نعمتك وتعول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، اللهم وفقهما لما تحب وترضى، واصلح لهما البطانة والرعية، واهديهما للحق والصواب. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تحفظ بلدتنا هذه رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وإفساد المفسدين، اللهم رد عنا إفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ليس لنا رب سواك فنرجوه، ولا أحد ينزل المطر إلاك فمن نطلبه يا رب العالمين. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، ولا تؤاخذنا بذنوبنا فنهلك، ولا نهلك وأنت رجاؤنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين.